الشروط التي يقام فيها حد السرقة. أولا أن يكون السارق مكلفا، قلنا كان يكون عاقلا بالغا. ثانيا يكون مختارا، أن يبلغ المال نصابا، أن يعلم أنه يبلغ نصابا، أن يأخذه من حرز، انتفاء شبهة الملك، ثبوت السرقة عليه، وبقي إيش؟ مطالبة المسروق منه قبل ارتفاعها إلى القضاء. هذه هي الشروط الثمانية لإقامة حد السرقة. الكثر اللي هو الجمار، لقطع في ثمر الكثر لسببين. السبب الأول أنه يعني لا يبلغ نصابا عادة، والشيء الثاني لحاجة الناس إليه، فلذلك لا يكون القطع في هذا الأمر، والله أعلم.